الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول مصنف رحمه الله: والله يغضب ويرضى ذاك أحد من الورى. هذا الكلام فيه إثبات صفتي الغضب والرضا لله تعالى. والقاعدة في هذا الباب عند أهل السنة والجماعة معلومة معروفة، وهي أن كل ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فإننا نثبته لله عز وجل كما يليق بجلاله وكمال سلطانه، يعني نثبته لله تبارك وتعالى دون أن نتعرض إلى ما ثبت في القرآن والسنة، دون أن نتعرض له بتحريف أو تكييف أو تعطيل أو تشبيه. نثبته لله كما جاء في القرآن والسنة، ونؤمن بالمعنى الذي يدل عليه اللفظ، ونفوض الكيفية إلى الله تعالى، نقول الله أعلم بالكيفية. ومثال ذلك ما جاء عن الإمام مالك لما سئل عن الاستواء، سئل عن قوله تعالى الرحمن عرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، معناه معلوم. فذلك المعنى المعلوم نثبته ونؤمن به على الوجه اللائق بالله عز وجل، والكيف كيفية الاستواء كيفية مجهولة لم يخبرنا الله بها، غير معقولة وغير معلومة. فحسبنا ما نعرف ونسكت عما لا علم لنا به وما لم يطلعنا الله تعالى عليه. نفس الكلام يقال في صفة الغضب وصفة الرضا. الله تعالى في آيات أثبت لنفسه صفة الغضب أنه يغضب، فنثبت لله تعالى هذه الصفة على وجه الكمال والتمام كما يليق بالله سبحانه وتعالى، فنقول من صفات الله تعالى الغضب. كيف يغضب؟ الله أعلم بالكيفية، لم يطلعنا الله عز وجل عليها، فهي من المتشابه الذي يجب أن نفوض فيه العلم إلى الله عز وجل، نقول الله أعلم بذلك. لكنه سبحانه وتعالى يغضب كما أنه يرضى، يغضب ويسخط ويحب ويرضى سبحانه وتعالى. إذن هي هذه الصفة، صفة الغضب وكذلك صفة الرضا، من الصفات الثابتة لله، فيجب أن نؤمن بها ونعتقدها لله عز وجل دون أن نحتاج إلى نفيها أو تأويلها بأن نصرف اللفظ عن ظاهره كما سنذكر عن بعض الناس، ودون أن نحتاج إلى ذكر كيفية لها أو أن نشبهها بصفات المخلوقين، لا نحتاج إلى شيء من ذلك. القاعدة عندنا هي المذكورة في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فننفي عن الله سبحانه وتعالى المشابهة للمخلوقين في جميع صفاته وأفعاله، ننفي أن يكون تعالى مشابها فيها لأحد من خلقه، ونثبتها له سبحانه وتعالى كما أثبتها لنفسه. ليس كمثله شيء، هذا فيه الرد على المعطلة على نفات الصفات، فيه الرد على المشبهة الذين شبهوا صفات الله بصفات المخلوقين. وقوله وهو السميع البصير فيه رد على المعطلة ومن نحى نحوهم، لأن الله أثبت قال وهو السميع البصير، والمعطلة نفات ينفون الصفات عن الله عز وجل. إذن من الأدلة، قد يقول قائل ما هي الأدلة التي تثبت صفتي الغضب والرضا؟ نبدأ أولا بالأدلة التي فيها إثبات صفة الغضب في القرآن والسنة. من القرآن قول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، غضب فعل الله فعل، فأسند الله تعالى الغضب إليه جل وعلا، غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى في كتابه ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم، غضب الله عليهم. وأيضا من القرآن قال سبحانه وتعالى في اليهود فباءوا بغضب على غضب، أي غضب الله تعالى عليهم غضبا على غضب، باءوا رجعوا بغضب على غضب من الله عز وجل. وفي السنة الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يشير إلى رباعيته صلى الله عليه وسلم، السن الرابعة للرباعية. اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. اشتد غضب الله، كررها مرتين عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود، قال: من حلف على يمين صدر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. لقي الله وهو، أي الله عز وجل، غضبان عليه. وفي حديث الشفاعة المعروف المشهور الطويل، حديث الشفاعة في الصحيحين، أن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام قال كل واحد منهم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فكلهم في حديث الشفاعة، هؤلاء الأنبياء الخمسة، أثبتوا لله صفة الغضب. إذا فالأدلة الدالة على إثبات صفة الغضب لا كثيرة جدا. من الأدلة الواردة في إثبات صفة الرضا، العكس ديال الغضب، قول الله تبارك وتعالى: رضي الله عنه ورضوا عنه. وقول الله عز وجل: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقوله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقوله تعالى: ورضوان من الله أكبر. ومن السنة الحديث كثيرة، منها ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. إذن هذه بعض الأدلة الواردة في إثبات صفة الغضب والرضا. فالحاصل والخلاصة أن الله تعالى كما أثبت لنفسه صفة الغضب، فبنصوص شفنا في القرآن وفي السنة، فإننا نثبتهما لله كما يثق به. فنقول الله تعالى يغضب، ومن صفاته الغضب. كيف يغضب؟ الله أعلم بذلك. والغضب، طيب، هل له معنى الآن؟ نعم له معنى. ما معنى يغضب؟ يغضب تبارك وتعالى على المنافقين، ويغضب على الفاسقين، ويغضب على الكافرين. فالغضب ضد الرضا. فكما أنه سبحانه وتعالى يرضى عن المؤمنين ويحبهم، فالعكس في الكافرين والمنافقين، يغضب ويسخط عليهم. فمعناه الإجمالي العام واضح: الغضب ضد الرضا، يرضى عن المؤمنين، والعكس، يغضب عن المنافقين والكافرين. طيب، أهل البدع الذين نفوا هذه الصفة، مثلا صفة الغضب، نبهنا مرات إلى أن كثيرا من الصفات إنما ينفيها أهل البدع المخالفون للسنة، ينفونها بعدما يذكرون لها تعريفا وحقيقة من عندهم، من تلقاء أنفسهم. يضعون تعاريف معينة للصفات، ثم يجعلون تلك التعاريف حاكمة على إثبات الصفات أم على نفيها، التعاريف التي وضعوها. فالآن مثلا الغضب يفسرونه بقولهم: غليان دم القلب طلبا للانتقام أو نحوه. غليان دم القلب طلبا للانتقام. فإذا فسروا الغضب بهذا سهل عليهم نفيه، يقولون بعد هذا: الله تعالى منزه عن هذا، هذا المعنى لا يليق لله عز وجل، وبعد ذلك ينفون. نقول لهم: هذا التفسير للغضب بهذه الصورة، هذا تفسير لغضب المخلوقين، تفسير لغضب مختقلون. غليان دم القلب طلب. نحن نسأل، نقول: هل يلزم من الغضب أن يكون هناك دم؟ وش وجود دم حتى يوصف بالغليان بعد قبل من وصفه بالغليان؟ هل يلزم من وجود الغضب وجود الدم؟ نحن نتكلم عن الغضب عموما، ثم بعد ذلك يوصف بالغليان وبعدم الغليان. إذا هذا فيه قياس الغائب على الشاهد، فهم يفسرون الغضب الذي يعلمونه هو غضب المخلوقين، ثم يقيسون الغائب وهو الله تعالى على الشاهد هو المخلوق، فيجعلون غضب الله كغضب المخلوق. ولهذا رأى في كثير من الأحيان ذكرنا قاعدة عند السنة، يقولون: كل معطل ممثل، كل معطل ممثل. لأن المعطل، معطل هو الذي ينفي الصفات، لأن المعطل لا ينفي صفة من الصفات إلا بعد تطور التشبيه، فهو يتوهم في أول الأمر التشبيه ثم يعدل عنه فارا منه إلى محظور آخر وهو التعطيل، فيقع في سيئتين، سيئة التشبيه ثم سيئة التعطيل، لأن المعطل لا يعطل إلا بعد أن يمثل. فالأنتب يشقل الغضب غليان دم القلب للانتقام، هذا تشبيه. فلما وقعوا في التشبيه فروا منه إلى أسوأ منه وهو التعطيل. ولهذا قال ابن القيم: المعطل يعبد عدما، يعبد العدم، لأنه جرد الله عن جميع صفاته سبحانه وتعالى، فصار إلهه كالعدم. كقوم قال أحدهم: في دارنا نخلة، فقالوا له: صف لنا النخلة، ألها غصان، ألها جذوع، ألها كذا، فينفي يقول: لا لا لا. فقالوا له: إذا ما في بيتك نخلة، إذا كنت تثبت النخلة ثم تنفي عنها جميع الصفات، إذا لا توجد نخلة، هذا وصف للعدم. فكذلك المعطلة لما نفوا عن الله جميع الصفات فكأنهم يعبدون عدما، والمشبهة لما شبهوا صفات الله بصفات المخلوقين كأنهم يعبدون صنما، كما قال ابن القيم رحمه الله. إذن فالشاهد أن المعطل لا يصل إلى التعطيل إلا بعد التشبيه. فهذه التعاريف التي يجعلونها حاكمة على إثبات الصفات هي التي يجب النظر فيها، يجب على طالب العلم أن ينظر فيها، هل هي مسلمة أو غير مسلمة، هل فيها قدح أو لا قدح فيها أو نحو ذلك. فمثلا يأتي بعضهم لنفي الرحمة، صفة الرحمة، فيقول: الرحمة رقة في القلب كذا، فيقال: لا يسلم بهذا التعريف، بأن الرحمة رقة في القلب والله منزه تقتضي ميلان مليان الشخص إلى كذا مثلا، فيقال: هذا غير مسلم به. لهذا لا بد من النظر في التعاريف قبل أن يؤتى بالأحكام المبنية على التسليم بالتعاريف. فمثلا عوض أن يقال رقة في القلب يقال معنى في الباطن مثلا، معنى باطني، أو معنى لطيف يكون في الباطن، أو معنى لطيف يكون في الشيء في الذات مثلا، أو نحو ذلك من العبارات التي لا تستلزم نقصا، يمكن تبديل العبارة بعبارة أخرى لا تستلزم نقصا. فهذا خلل يجب التنبه له، وهو أن وضع التعاريف للصفات يحتاج في كثير من الأحيان إلى تحرير قبل الحكم على الصفة انطلاقا من التعريف الذي وضع، لأن التعريف الموضوع في الكثير من الأحيان يكون تعريفا لتلك الصفات في المخلوق، والمعرف يجب عليه أن يتنبه للبون الشاسع والفرق الكبير بين الخالق والمخلوق. أنت تتحدث عن صفة الله عز وجل فلا بد أن تلحظ فروقا شاسعة كبيرة بين صفاته وصفات المخلوقين، فما تعلمه من صفات المخلوقين لا يجوز أن تجعله لله على وجه الكمال، هو بعينه لا فرق بينهما، لا يجوز. كما يقال هذا في الفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق، هم هؤلاء الذين يضعون التعريف يسلمون أن هناك فرقا كبيرا وبونا شاسعا بين ذات الخالق وذات المخلوق، فيقال كذلك في الصفات، ما يقال في الذات يقال في الصفات، الكلام في الصفات كالكلام في الذات كما قال ابن تيمية، يجري مجرى الكلام في الصفات كالكلام في الذات. فكما أن ثمة فرقا بين الخالق والمخلوق في الذات، فكذلك هناك فروق بين الخالق والمخلوق في الصفات، لأن الصفات تابعة للذات. فإذا الحاصل أن هاتين الصفتين ثابتتان لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء الذين نفوا صفة الغضب مثلا والرضا بماذا فسروا ذلك؟ منهم من نفى ولم يفسر ذلك بشيء، وهؤلاء المعتزلة المعطلة، هؤلاء لا يحتاجون إلى إثبات شيء آخر، يتعرضون لنفي الصفات وانتهى، ودع عندهم عام في جميع الصفات، فيثبتون الأسماء دون صفات بناء على الأصل الفاسد عندهم، وهو أن تعدد الصفات يلزم منه تعدد القدماء، قد أشرنا إليه مرات. ومنهم من الجهمية، من أفراخ الجهمية في الحقيقة، من يفسر هذه الصفات كالغضب والرضا والسخط والمحبة ونحو ذلك بأشياء مخلوقة، فيفسرون مثلا المحبة والرضا بالنعم المخلوقة، ويفسرون الغضب والسخط والكراهية بالعقوبات التي ينزلها الله تعالى بالعصاة. فمثلا النصوص كلها اللي فيها المحبة والرضا يقول لك لا، المقصود بمحبة والرضا الإنعام والإحسان، والغضب والسخط والكراهية المراد بالعقوبة التي ينزلها الله على العصاة. ومنهم من يفسرها بالإرادة، وهؤلاء أيضا من أفراخ الجهمية يفسرون ذلك بالإرادة، فيقولون في النصوص التي يثبت فيها الله الغضب والرضا أي أنه سبحانه وتعالى في المحبة والرضا، يقولون المراد بذلك إرادة الإنعام أو إرادة الإحسان، وفي الغضب والسخط يقولون المراد بذلك إرادة الانتقام. إذن وغضب الله عليهم أي أراد أن ينتقم منهم، غضب الله عليهم أراد أن ينتقم منهم، رضي الله عنهم أي أراد أن ينعم عليهم، أراد الإحسان إليهم، فيفسرون المحبة بإرادة الإنعام، والغضب والسخط والكراهية بإرادة الانتقام وما شاكل ذلك. بل من الطوائف هم الكلابية لطائفتهم من أهل البدع من أثبتت الغضب والرضا لله تعالى كأهل السنة، لكن قالوا إنها صفات ذاتية قديمة. هذا القول ماذا شبيه السنة لكنه قول باطل. قالوا نعم نثبت الغضب والرضا لله كما جاء عن الله تبارك وتعالى، لكن الغضب والرضا صفتان قديمتان ذاتيتان وليستا من صفات الأفعال، وهذا غلط. السنة يقولون إن الغضب والرضا صفتان لله عز وجل لكنهما من صفات الأفعال، صفتان فعليتان. والصفة الفعلية ضابطها هي الصفة التي تتعلق بالمشيئة كما ذكرنا مرات، الصفة التي تتعلق بالمشيئة يفعلها الله متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. فالصفة المرتبطة بالمشيئة أي التي يتصف بها الله عز وجل متى شاء وكيف شاء تسمى صفة فعلية، والصفة الملازمة لله التي لا تنفك عنه يقال لها صفة ذاتية. فالله تعالى يغضب متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى، ويرضى متى شاء، والدليل على ذلك النصوص كتبه لنا أن رضاه مرتبط بمشيئته وأن غضبه مرتبط بمشيئته. فليس الغضب والرضا ليس صفتين ملازمتين لله في جميع الأحوال أبدا، وإنما الله تعالى يغضب على قوم دون قوم، وفي أحوال دون أحوال، وفي أوقات دون أوقات، كما أنه يرضى كذلك في أوقات دون أوقات وأحوال دون أحوال، وبالتالي فهي صفة فعلية كالاستواء. هل الله تعالى دائما مستوى على العرش؟ لا، وإنما يستوي متى شاء، والدليل على هذا أنه تعالى استوى على العرش بعد أن خلق العرش مخلوق، العرش مخلوق، فهي صفة فعلية مرتبطة بمشيئة الله عز وجل. كذلك النزول إلى سماء الدنيا صفة فعلية، ينزل متى شاء سبحانه وتعالى، وليست صفة لازمة لله لا تنفك عنه. إذا نفس الكلام يقال في الغضب، فالكلابية قالوا لا، فهذه صفات ذاتية قديمة وبالتالي لا تتعلق بالمشيئة، وهذا باطل، مما يدل على بطلان مذهب الكلابيات أنهم قالوا هذه الصفات ذاتية، إحنا كنقولوا الصفات فعلية يعني مرتبطة بالمشيئة. هم مضطر عندنا، ذكرنا مرات أن الصفات ذات منقسم إلى قسمين، إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. فمما يدل على أن صفة الغضب والرضا صفة فعلية ما جاء في حديث الشفاعة، فيه إن ربي غضب اليوم، غضبا غضب اليوم، إذا لم يكن غضبا مثل هذا الغضب ولن يغضب بعده مثله، فيدل على أنه متعلق، على أن الغضب متعلق بمشيئة، وبالتالي فهو صفة فعلية وليس ذاتية. وأيضا يدل على هذا حديث أبي سعيد اللي تقدم معنا أن الله تعالى يقول لأهل الجنة أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعد، أحل عليكم رضواني متى؟ لما دخلوا الجنة. إذا فهي صفة متعلقة بالمشيئة، أحل عليهم رضوانه لما شاء، ولم يكن ذلك قديما، لم يكن ذلك أزليا كما زعموا. إذا فالحاصل أن هذا المذهب المواطن، إذا الحاصل أن هاتين الصفتين وغيرهما من الصفات الفعلية نثبتها لله عز وجل على حقيقتها وعلى ما يليق به سبحانه وتعالى، وعلى الوجه الذي لا يماثل الله تعالى فيه صفات المخلوقين مع اجتناب المحاذير المعلومة. وينبغي أن يعلم، هذه هي مسألة قاعدة أخرى مهمة تتعلق بالصفات، يجب أن يعلم أنه لا تلازم بين هذه الصفات التي ذكرنا وما شاكلها وبين المشيئة، وهذا أمر ربنا عليه مرات، لا تلازم بين هذه الصفات وما شكلها وبين المشيئة. مثلا لا تلازم بين المحبة والرضا والمشيئة، ولا تلازم بين الغضب والسخط والمشيئة. لا تلازم، ما معنى لا تلازم؟ بمعنى هل كل ما يحبه الله ويرضاه شاءه؟ الجواب لا. وهل كل ما شاءه يحبه ويرضاه؟ الجواب لا. هل كل ما شاءه مما يغضب عليه ويسخط؟ الجواب لا. كيف تلازم؟ لا تلازم بينهما. ومن ظن التلازم فقد ضل ضلالا مبينا. شكون الذين ظنوا التلازم؟ شكون اللي اخطاوا في هذا الباب عموما، سواء منهم من ظن هذا او ذاك؟ من ظن التلازم عموما طائفتان، الجبريه والقدريه. الجبريه عندهم تلازم بين المشيئه والمحبه. اش كيقولوا؟ كل ما شاءه الله فقد احبه، اي شيء شاءه الله فقد، فعندهم تلازم بين المشيئه والمحبه. ما شاءه الله فانه يحبه، هذا باطل، ما دليل على بطلانه الواقع؟ أننا نجد في الواقع الكفر والمعاصي والفسوق والفجور، وهذه لا شك أنها وقعت من مشيئة الله. وش وقعت؟ غلبت مشيئة المشيئة الله، فوقعت لا شك أنها وقعت. كل ما يجري في الكون فهو بمشيئة الله وإرادته. إذن هي في الواقع موجودة هذه الأمور قطعا هي بمشيئة الله، والله لا يحبها ولا يرضاها، فلا تلازم بين المشيئة والمحبة. شاءها الله كونا وقدرا لحكم يعلمها، ولا يحبها ولا يرضاها. هم قالوا لا، كل ما شاءه الله فقد، فقد هذا باطل. أشياء نعلم أن الله شاءها ونقطع أنه لا يحبها، لأنه صرح أنه يغضب على أصحابها وأنه يسخط عليهم وأنه يعاقبهم ويعذبهم، فالمشيئة لا تستلزم المحبة. طائفة الثانية التي ضلت القدرية، نفاة القدر. أش قالوا هما؟ قالوا العكس، قالوا ما أحبه الله فقد شاءه، وما لا يحبه فلم يشأه. إذن العكس، قالوا كل ما أحبه الله فقد شاء، وكل ما لا يحبه فلم يشاء. وهذا أيضا يرده الواقع، ما أحبه الله فقد شاء، هذا باطل، لأن الله تعالى يحب الإيمان من جميع الناس من جهة المحبة والرضا. أمر الله جميع الناس بالإيمان ولا لا؟ أمر الجميع بالإيمان، لكن هل كلهم آمن؟ لا، لم يؤمن إلا القليل. إذا فهذا أمر شيء يحبه الله تعالى بدليل أنه دعا إليه جميع الناس، وفي الواقع لم يشأ الله تعالى وقوع الإيمان من الجميع، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. واضح؟ إذن فهو الله تعالى يحب هذا من الجميع، لكن من جهة المشيئة لم يقع ذلك بدليل وقوع الكفر والمعاصي من بعض الناس، وقد شاء الله تبارك وتعالى ذلك منهم، لأن كل ما يقع في الكون فقد شاءه الله عز وجل كما نبهنا. العكس وهو قولهم وما لا يحبه فلم يشأه، هذا كذلك غير صحيح. ما لا يحبه لم يشأه، المعاصي لا يحبها الله وهي موجودة في الكون، ما أوجدها الله عز وجل. فإن قلت إذا لازم مذهب القدرية وجود خالق مع الله، نعم هذا لازم مذهبهم، وبهذا يلزمهم أهل السنة. ولذلك القدرية يشبهون بالمجوس، القدرية يشبهون بالمجوس، لأن عقيدتهم تستلزم إثبات خالقين مع الله. ولهذا غلاسوس كيقول والله يخلق الخير ولا يخلق الشر، خالق الخير دون الشر. فإذا هذا اللازم الذي تريد أن تلزمهم به هم يلتزمون يقولون به، كيقول الله خالق الخير ولا يخلق الشر، والعباد في كيد الشر هم الذين يخلقون الشر بأنفسهم. فهؤلاء مذهبهم شر من المجوس كما قال بعض أهل العلم، لأن مذهبهم يستلزم إثبات خالقين بعدد الأشخاص، بعدد الناس الذين يفعلون المعاصي. أي واحد كيدير المعاصي فهو خالق، لأنه كيعتبره هو الذي خلق ذلك الشر، هو الذي شاءه وخلقه، والله لم يشأ ذلك. وبهذا فيوجد في الكون من يخلق مع الله عز وجل، من يشاء مع الله. وكنا ذكرنا بعض القصص التي تدل على بطلان منهجهم، منها قصص يسيرة سهلة، أنه يقال لهم، ولقد وقع في مناظرة من بعض السلف، أن بعض القدرية من هؤلاء الذين ينفون تعلق مشيئة الله بالمعاصي، تعلق مشيئة الله تبارك وتعالى بالمعاصي، يقال لهم إذن لازم قولكم أن الله تعالى شاء الإيمان وأن ذلك المخلوق شاء الكفر فغلبت مشيئة المخلوق مشيئة الله، بناء على منهجكم أن الله تعالى لا يقع في الكون مما يشاءه إلا ما أحب، ما أحب هو ما شاءه الله، وما لا يحبه فلم يشاءه. إذن فما يقع من الناس من الفجور والمعاصي والكفر غلبت في ذلك مشيئة الخلق مشيئة الخالق سبحانه وتعالى بدليل وجود الكفر والمعاصي منهم، وأنتم تقولون تلك الأشياء لم يشأها الله، إذن شاءها المخلوق، غلبت مشيئته مشيئة الله عز وجل. ومقرر في الشرع أنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد سبحانه وتعالى، لا يقع في ملكه ما لا يريد جل وعلا. إذن فهذا مذهب باطل. إذن لا يقع الخلل لهاتين الطائفتين، وقع الخلل لهما لأنهما سويا بين المشيئة والمحبة. فالجبرية اللي تكلمنا عليهم أثبتوا المشيئة على حقيقتها وجعلوا المحبة لازمة لها، فقالوا كما ذكرنا كل ما شاءه فقد أحب. والمعتزلة القدرية أثبتوا المحبة على حقيقتها وجعلوها بمعنى المشيئة، فقالوا كل ما أحبه فقد شاءه، وما لا يحبه فلم يشاءه. وهذا باطل. مذهب أهل السنة هو أنه لا تلازم كما قلنا بين المحبة والمشيئة. فإن الله كيفش لا تلازم؟ مش معنى لا تلازم بين المحبة؟ أنا أذكرهم تفصيل. لا تلازم بينهما بمعنى أن الله تعالى يشاء ما لا يحب ويحب ما لا يشاء ويحب ويشاء ما يحب. إذا الصور كلها واقعة. الله تعالى يشاء ما لا يحب، شنو المعاصي والكفر والفسوق مما نرى، شاءه الله كونا وقدرا لحكم يعلمها وهو لا يحب ذلك، ويحب ما لا يشاء. الله يحب الإيمان من الكافر، يحب الإيمان من جميع العباد، ومع ذلك لم يقع هذا من بعض الكفار. إذا فلم يشأه الله، لما لم يقع دل على أن الله لم يشأه، لو شاء لكان، واضح؟ إذا هو أحبه ولم يشأه. وقد يحب الشيء ويشاؤه كوجود الإيمان من المؤمنين، وجود الإيمان من المؤمنين، وجود طاعات من المؤمنين الله يحبها ويرضاها ويشاءها بدليل وجودها وتكوينها، فتعلقت بهذا المشيئة والمحبة. إذا فلا تلازم بينهما، قد يجتمعان وقد ينفرد كل منهما على الآخر. قد تنفرد المشيئة عن المحبة فاش في وجود المعاصي من العصا، وقد تنفرد المحبة عن المشيئة في إيمان الكافر، في طلب إيمان الكافر وهو لم يؤمن، كافر ما آمنش، فهنا توجد المحبة أن الله تعالى يحب منه الإيمان، لكن مشيئة الإيمان منه غير موجودة بدليل أنه لم. نقول إحنا كإيمان أبي جهل، باش يتضح لكم، كإيمانك مات هذا أبو جهل مات، كإيمان أبي جهل، فالله تعالى يحب الإيمان لكنه لم يشأه لأبي جهل فلم يؤمن. إذا فهذا تعلقت به المحبة دون المشيئة، الإيمان إيمان دياله تعلقت به المحبة دون المشيئة. وقد يجتمعان كإيمان أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، تعلقت به المحبة والمشيئة، فالله يحب منه الإيمان وشاءه أن يؤمن بدليل الوقوع فوقع ذلك. إذن هذا حاصل الكلام. ثم قال رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وفي بعض النسخ: ولا نذكرهم إلا بالجميل، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا منهج أهل السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه عقيدة أهل السنة في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهي كما رأيتم وسط بين الغلاة والجفاة، بين أهل الإفراط والتفريط، وسط بين الروافض والخوارج، وسط. قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا قبل الكلام على حب الصحابة، الصحابي يجب أن يتصور ويعلم، أحسن تعريف قيل فيه هو ما ذكرنا في غير هذا المجلس مرات، ما ذكره ابن حجر في النخبة: الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لا مؤمنا بغيره ومات على ذلك على الإسلام فهو صحابي. كيقول لك هنا ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول شيء يجب أن يقرر قبل أن نتكلم على هذه المسألة قرر واحد الأصل عن جوش طولي هذه المسألة. اعلموا أيها الحاضرون أن محبة المؤمنين في الله أمر واجب وأمر من أمور العقيدة، من أمور العقيدة ومن الواجبات على المسلمين أن يحبوا إخوانهم المؤمنين. فمحبة المرء لأخيه المؤمن في الله عز وجل ولله أمر واجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فمن عقيدة السنة محبة المؤمنين في الله وبغضهم في الله، الولاء والبراء، الموالاة في الله والمعاداة في الله. القدم نبل الموالاة المودة المحبة. أي مؤمن أيها المؤمن، أي مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فحقه الأول عليك أن تحبه لإيمانه، حق الأول دين عليك يشهد أن لا إله إلا الله. إذن يشترك معك في الأصل، في الأصل الذي به يكون الدخول في الإسلام، بهذا يكون الدخول في الإسلام، يشترك معك فيه. فإذا عرفت أنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويعمل بمقتضاهما، فيجب أن تحبه في هذا. ثم إذا علمت عنه بعد هذا طاعته لله تعالى، أنه مجتهد في خصال الخير، في أعمال الخير، في الطاعات، فيما يقرب إلى الله، فإنك تزداد محبة له بقدر طاعاته وبقدر تقربه إلى الله وبقدر استقامته على الدين. كل ما عرفت عليه زيادة الاستقامة يجب أن تزداد محبة له، لأنك تحبه لله لا لشيء آخر. واضح؟ أنا واحد عرفت أنه يشهد الله أنه محمد رسول الله فأحببته لذلك لأنه مسلم، ثم بعد ذلك عرفت أنه ملتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أزداد محبة له، عرفت أنه حريص على الطاعات وعلى الخيرات أزداد محبة له، وهكذا. فإذا عرفت منه فعل المعاصي أبغضه فيما يفعل من المعاصي، عرفت منه أنه يصلي ويزكي ويصوم لكن مبتلا بمعصية ما، مثلا يشرب الخمر، فأحبه فيما يأتي به من طاعات وأبغضه فيما يأتي به من معاصي. أحبه في صلاته وكذا، ملي كنشوف منه الصلاة ولا الزكاة ولا كنسمع عليه ينشرح صدري ويطمئن، وأزداد محبة له لي لطاعته لربي وربه. فإذا رأيته عصى أبغضه حين المعصية، لأنه عصى ربي وربه. هذا هو معنى حب في الله وبغض في الله. لسان حالك حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي، في جانب طاعتي هنا، من يحب الله فأحبه، ومن يطيع الله فأنا أحبه، ومن يعصي الله فأنا أبغضه. علاش؟ لأن لسان حالي حبيب حبيبي حبيبي، حبيب حبيبي هو الذي يطيعه، الذي يطيع الله تعالى فهو حبيب لله، فهذا محبوبي أنا أحبه. وعدو حبيبي الذي يعصيه عدوي، وخلا بيني وبينه والو، أنا ما بيني وبينه شيء، ما بيني وبينه شيء معاملة ولا لا شيء بيني وبينه، لكن بيني وبينه أنه عصى الله رب العالمين، فأبغضه لله تبارك وتعالى كما أني أحبه لله. إذا أطاع الله أحبه، لماذا؟ لأنه أطاع من أحب وهو الله عز وجل. وإذا عصى الله أبغضه لأنه عصى من أحب وهو الله، لكن حب الله وإذا عصى المحبوب ديالي تعالى ما بقاش عندي معاه في ديك الخلصة خصمة ما بغيتوش. واضح المعنى؟ هذا هو الحب في الله والبغض، والبغض في الله. وأضرب لكم ذلك بمثال ليتضح المقال، وهو من باب قياس الأولى كما لا يخفى. لو أن أحدا يحب والده، يحب أباه، وكان متعلقا به تعلقا شديدا، يحبه بتفان ومتعلق به تعلقا شديدا، فلا شك هذا بالفطرة ديالنا، أنت تحب أباك حبا شديدا، فكل من يثني على والدك ويمجده ويمدحه ويواليه تحبه تلقائيا ولا لا؟ متعلق بالوالد تعلقا. لقيتي مع واحد مدحه وأثنى عليه ولقيتيه كيحبوه وكيقول شي عبارات جيدة فيه، مباشرة تحبه. لماذا؟ لأنك تحب والدك حبا شديدا، هذا أحبه تجد نفسك كذلك تواليه. لو لقيت أحدا يبغض والدك ذكره بسوء لكذا فإنك تبغضه وإن لم يكن بينك وبينه معاملة، ما بينك وبينه شيء، لكن لفنائك في محبة والدك من يبغضه تبغضه وتعادي عليه، هذا حاصل في النفوس البشرية، إلا من استقام وفق الله وصار يومي، لكن أقصد النفوس البشرية في أصلها هكذا. هذا هو معنى قول العرب قديما، حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي، هذا المعنى. كان الواحد منهم إذا وصل إلى درجة شديدة من العشق لامرأة، وصل إلى درجة شديدة من العشق، فهذا لسان حاله، من يذكرها بخير فهو حبيبه، لكي يتكلم عليها مزيان وكيمدحها ويذكرها بخير وكذا ويتكلم فيها بسوء، هذا هو من الحبيب وحده، وخا ما كنعرفوش يذكرها بسوء فهو صديقي وحبيبي، هذا المعنى. ومن يذكرها بسوء فهو عدوه، يعتبره عدو لشدة فنائه في حب محبوبه، من يذكره بسوء يصير عدوا له وإن لم يكن بينه وبينه شيء. هذا كان كيف ظن الناس متى؟ عندما يصلون إلى الدرجة العالية في المحبة، في المحبة، ولله المثل الأعلى. فالحب في الله والبغض في الله خاص يكون لسان حال المؤمن هكذا، بكل شيء آخر للدنيا ولا لأمرها، لا لله تعالى. هذا أحب علاش؟ لأنه مستقيم على دين الله. طيب لا، لا هو مستقيم على دين الله فعلا غير ليا، لا، لأن الله تعالى يحب منه ذلك، ولما كان هذا الأمر يحبه الله عز وجل أنا أيضا أحببته، لأن في ذلك رضا الله ومحبة الله، وأي شيء يرضي الله عز وجل ويحبب العبد في الله عز وجل أنا أحبه لهذا، ثانيا في محبتك لله عز وجل. إذا فالذي يطيع الله أحبه بقدر طاعته، والذي يبغض الله أبغضه بقدر معصيته. ولهذا كنا ذكرنا أن حب المؤمن في الله وبغضه في الله يمكن أن يتباعد، يمكن أيضا. فالشخص الواحد يمكن أن يكون محبوبا من وجه ومبغضا من وجه، تحبه من جهة طاعته فيه خصال الخير فتحبه من هذه الجهة، وتبغضه من جهة معاصيه، ملي كتذكر طاعته الله واستقامته كذا كذا تحبه، عندما تذكر معصيته كذا كذا تبغضه، تقول لفلان أحب فيك كذا وأكره فيك كذا، إذا يمكن أن يتجزأ، إذا تقرر هذا تقرر. نجيب الصحابة رضوان الله عليهم، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هؤلاء أشد هذه الأمة إيمانا وتقى وزهدا وورعا وخشية وصلاحا رضوان الله تعالى. نعم ليسوا معصومين كما سنبين، احنا نتكلم ليسوا معصومين، لكنهم أتقى هذه الأمة لله في الجملة، في الجملة لا باعتبار الأفراد، في الجملة هم أتقى الناس لله عز وجل، وأشدهم خشية له وخوفا وإجلالا وتعظيما، وهذا معلوم عنهم رضوان الله عليهم. ولهذا الله تعالى لما كانوا بهذه الصفات الله تعالى مدحهم وأثنى عليهم ومجدهم ووصفهم بالخير والثناء الجميل في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. إذا كانت الصحابة بهذه المنزلة وجينا للعبادة للحب في الله وفي الله، من واجب علينا تجاه الصحابة؟ أن نحبهم، لأنهم أولياء الله تعالى، مش غيران من عامة المؤمنين، لهم أولياء الله عز وجل، هم الصالحون من هذه الأمة، بلغوا الدرجات العالية في الإيمان وفي الفضل وفي الخير وفي الإحسان، فمن هذا الباب نحبهم، واضح؟ إذا مش الصحابة نحبهم لذواتهم وشخوصهم، لا، نحبهم لإيمانهم وتقواهم وطاعتهم لله عز وجل واستقامتهم على الدين، لهذا أحببناهم. ويدلنا على ذلك، احنا ما كناش معهم، ما الذي يدلنا على ذلك؟ مدح الله إياهم وثناؤه عليهم وتزكيته لهم وتعديله لهم سبحانه وتعالى، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فبين الله تعالى لنا عظم قدرهم وعلو مكانتهم فأحببناهم لذلك، ولهذا يجب أن نحبهم في الله. لكن احنا كنحبهم في الله، هل نعتقد في أفرادهم العصمة؟ أن فلان أبو بكر الصديق معصوم لا يخطئ، أو أن عمر لا يخطئ؟ لا نعتقد في أفرادهم والعصمة، نحبهم في الجملة، ومن أخطأ منهم فإننا نرد خطأه ونعتذر له ونقول لعل الله تعالى يغفر له، وإن كان مجتهدا فإنه يؤجر على تأوله واجتهاده، فإذا أن يكون كذلك فنسأل الله تعالى أن يغفر له، والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فلهذا خص الصحابة بهذا، وإلا فالمحبة لازمة لجميع المؤمنين وعلى رأسهم الصحابة أولياء الله تعالى. إذن يقول ونحب أصحاب رسول الله. نحب شكون نحن؟ أهل السنة. نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم. طيب من النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة تدل على فضلهم، النصوص دل على فضل الصحابة؟ قول الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. شوف الله تعالى يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. آية واضحة المدح والثناء والتعديل والتزكية وبيان الفضل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالسابقين الأولين في الآية السابقون الأولون من أنفق وقاتل قبل صلح الحديبية. كل من أنفق وقاتل قبل الحديبية فهو داخل في هؤلاء في السابقين الأولين، على القول الصحيح من قولي المفسرين أو من أقوال المفسرين أن السابقين الأولين هم كل من أنفق وقاتل قبل صلح الحديبية، لأن صلح الحديبية يعد فتحا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء عن الصحابة تفسير الفتح بصلح الحديبية لأنه موطئ للفتح، كان مقدمة ممهدة لفتح مكة بعد ذلك. ولهذا قول الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا كل وعد الله الحسنى. عند كثير من السلف المراد بقوله من أنفق من قبل الفتح أي قبل الحديبية، لأنها كانت مقدمة الفتح، كانت هي سبب الفتح. ولهذا الله تعالى أنزل بعدها إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فالمقصود أن كل من أنفق قبل فهو من السابقين الأولين، ومن جاء بعدهم هم المراد بقوله تعالى والسابقون المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. من جاءوا بعد ذلك يعني من أسلم بعد الحديبية، ويدخل فيهم بلا شك من أسلم بعد فتح مكة. لكن قال أهل العلم من أسلم بين صلح الحديبية وقبل الفتح أحسن وأفضل ممن أسلم بعد الفتح، أحسن ممن أسلم بعد فتح مكة. إذا قال تعالى والسابق الذي الآية الأولى من الآيات التي جاءت في بيان فضلهم قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا إلى آخر الآيات. قال في آخرها أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال تعالى عن الصحابة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الصحابة اللي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة قالوا بيعة الرضوان، قال لقد رضي الله، قد للتحقيق لا موطئ للقسم، القسم محذوف، والله لقد رضي الله عنهم. إذن رضاه عنهم متحقق لا شك ولا مرية فيه. وقال تبارك وتعالى محمد رسول الله، شوف يمدح الصحابة، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا نبش وسناء من الله تعالى عليهم إلى آخر السورة. والنصوص من السنة كثيرة في مدح الصحابة كقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، وفي رواية خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فيدخل في هذا ابتداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما جاء في فضلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لأن الله تبارك وتعالى شرفهم وعظمهم وأعلى قدرهم، فكان الإنفاق منهم لا كالإنفاق من غيرهم. إنفاقهم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، فنحن ننفق مثل أحد ذهبا وما نوصلش إلى إنفاق مد الواحد منهم أو نصف الواحد منهم. لماذا؟ لأنهم آووا النبي صلى الله عليه وسلم وهاجروا معه ودافعوا عنه بكل ما يملكون وأنفقوا وقت الشدائد، وقت الكرب، وقت الشدائد، وقت الضرورات. شكون اللي كان ينفق؟ هم. فمن بعد لما جعل الله تعالى لهم الفضل العظيم والمكانة العالية صار الإنفاق ممن جاء بعدهم حتى الإسلام تأسس وتكون وصارت له قوة ودولة، فاللي جاء من بعده عاد نفق ما تكونش النفقة ديالو كنفقة المؤسس لما كان الشدة والحاجة والضرورة، وهؤلاء الناس أنفقوا من كل ما يملكون بل ضحوا بأنفسهم، أنفقوا أرواحهم لله عز وجل ماشي غير ممتلكات، أرواح ضحوا بها في سبيل نصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله عز وجل، فكانت النفقة منهم لا كالنفقة من سواهم. لا يمكن، والحال هذا الذي وصفت، أن تقارن نفقتنا بنفقاتهم من جهة الكم من جهة المبلغ. لو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما أنفق مد أحدهم ولا نصيفا، ولهذا الله تعالى أشار هذا المعنى في الآية التي ذكرها، قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد. الإنفاق كين هنا وكين هنا، تهدوا أنفقوا من بعد لا، لكن هذوك أنفقوا قبل الفتح. لماذا؟ علاش لا يستوون؟ لأنهم أنفقوا وقت الشدة وقت الحاجة وقت الضرورة وقت الكرب، فتكون النفقة وقت الحاجة والشدة أعظم أثرا من النفقة بعد ذلك. ومما جاء في فضلهم قوله صلى الله عليه وسلم في أهل بدر بالخصوص، قال عليه الصلاة والسلام لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وقال في بيعة الرضوان لقال لقد رضي الله عن المؤمنين، قال في أصحابها لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. المراد النصوص في الباب في مدح الصحابة وذكر فضلهم كثيرة جدا، بعضها في بيان فضل الصحابة عموما، وبعضها في بيان جماعة من الصحابة وحد العدد مخصوص من الصحابة، وبعضها في بيان فضل أفرادهم. النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بيّن فضائل أبي بكر، وفي أحاديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضائل عمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة باعتبار أفرادهم، بل إن عشرة منهم بشروا بالجنة وغيرهم كثير من غير العشرة ممن بشروا بالجنة كما سبق معنا في دروس مضت، كالحسن والحسين وثابت بن قيس بن شماس وعكاشة بن محصن وغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالمقصود أن الأدلة في فضلهم منها ما هو عام يدخل فيه جميع الصحابة، ومنها ما هو خاص بطائفة من الصحابة، ومنها ما هو خاص بأفراد الصحابة فلان وعلان وكذا، والنصوص مما لا يخفى. إذن هذه هي عقيدة أهل السنة في الصحابة، أنهم يحبونهم ويوالونهم ولا يعتقدون فيهم العصمة، لا يغلون فيهم ولا يجفونهم. السنة وسط في أبواب الإيمان كلها، في العقيدة كلها هم وسط بين طوائف أهل البدع. إذن أصحاب الرسل نحبهم لما معهم من الإيمان والصلاح والتقوى، وفي نفس الوقت لا نفرط في المحبة كالروافض ولا نجفو كما يفعل الخوارج، بل نحن وسط نحبهم ولا نعتقد العصمة في أفرادهم رضوان الله تعالى عليهم، بخلاف من ضل في هذه المسألة. وأشهر من ضل فيها طائفتان، طائفة غلت وطائفة جفت. فالطائفة التي غلت هي طائفة الروافض. الروافض هؤلاء يبغضون أصحاب رسول الله ويسبونهم ويلعنونهم ويشتمونهم ويخصون بالشتم أكثر أبا بكر وعمر. هذان الرجلان العظيمان من هذه الأمة يخصهما الشيعة الروافض بالسب واللعن والشتم أكثر من غيرهما، لأنهم يعتقدون أنهما من آذى عليا وحرمه مما كان يستحق ومنعه مما كان له ونحو ذلك من مقالاتهم المعلومة، ولا يستثنون إلا قليلا. الروافض يستثنون قليلا من الصحابة كما سنذكر من آل البيت وعلي وفاطمة والحسن والحسين وما شاكل ذلك، وهذا القليل الذي يستثنون يغلون فيه غلوا شديدا، يغلون في أهل البيت وخصوصا في علي وذريته من فاطمة بالخصوص، وفي علي وذريته من فاطمة يغلون فيهم غلوا شديدا، يعتقدون فيهم العصمة، يعتقدون أنهم معصومون، أن عليا وفاطمة وأولادهما وذريتهما من بعد من الأحفاد يعتقدون فيهم العصمة. فإذا هذه الطائفة الأولى. ثم هؤلاء الروافد، الروافد هم كما تعلمون فرق وطوائف داخل الرافضة، فمنهم الغلاة، هؤلاء يكفرون الصحابة صريحا إلا من يستثنون من القلة القليلة التي ذكرنا، ويكفرون عامة الصحابة. ومنهم من يفسقهم، هؤلاء أخفهم ضررا يفسقون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الرافضة عموما جمعوا بين إساءتين، أو قل بين ضلالتين. الضلالة الأولى ضلالة العداوة والبغضاء لجمهور الصحابة وأكثرهم، والضلالة الثانية الغلو في من استثنوا من الصحابة، جمعوا إساءتين. الجمهور الصحابة ضللوهم وعادوهم وسبوهم، إما التكفير أو التفسيق، والقلة القليلة غلوا فيها واعتقدوا فيها العصمة وكذا وكذا مما يرتبون على ذلك، فضلوا مرتين في أصحاب الصحابة، في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الطائفة الأولى، طائفة الروافد. الطائفة الثانية التي خالفت الحق في الصحابة الخوارج النواصب. فهؤلاء ضلوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهات، أولها حيث إنهم كفروا عليا، دول الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنهم، ما خرجوا عليه إلا بعد تكفيره، كفروه هو ومن معه من الصحابة رضوان الله عليهم، فكفروا عليا وكفروا عثمان وأصحاب الجمل وأهل التشكيم من الصحابة، ونصبوا العداوة لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، جاءوا طرفا نقيضا للروافض، الروافض غلوا فيهم وهؤلاء كفروهم ونصبوا لهم العداوة، وهذا يقال لهم النواصب لأنهم ناصبوا العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحق أن النواصب فرقة من الخوارج، طائفة منبثقة من الخوارج، اتبعت الخوارج في الأصل الذي ذكرنا، لكنهم تخصصوا في نصب العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكثير من النواصب إنما كانوا يسبون آل بيت النبي خلافا للروافض، ضد الروافض يسبونهم ويلعنونهم لأمور سياسية، كثير منهم إنما كانوا يفعلون ذلك لأمور أخرى. فالحاصل هاتان طائفتان ضلتا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة كما رأيتم وسط، يحبون جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يحبون جميع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ويذكرون لهم فضلهم الذي ذكر الله تعالى لهم، لكنهم في الوقت نفسه لا يعتقدون فيهم العصمة، يعتقدون أنهم يصيبون ويخطئون، وأن من أخطأ في مسألة اجتهادية فهو مأجور على خطئه، لأن من أخطأ في الاجتهاد فإنه مأجور، المجتهد إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر، ومن أخطأ في مسألة غير اجتهادية فنرجو الله تعالى أن يتجاوز عنه وأن يغفر له، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. هؤلاء لهم حسنات كثيرة ومناقب غزيرة وفضائل كبيرة، فلعل ما وقع من خطأ من بعضهم يغفر ويضمحل ويتلاشى في بحار الحسنات من جهادهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، ونصرتهم لهذا الدين العظيم بكل ما أوتوا، وفدائهم لرسول الله بأموالهم وأولادهم بل وأنفسهم رضوان الله تعالى عليهم. فحري بهؤلاء أن يغفر الله لهم وأن يرحمهم ويتجاوز عن المخطئ منهم. فإذا الحاصل أن السنة وصلت في هذا الباب كسائر أبواب الاعتقاد، وقد أشار إلى هذا الجميع في العقيدة الواسطية، وهذه المسألة هي مسألة وسطية أهل السنة بين طوائف أهل البدع، فهم في باب الصفات، في باب الصفات صفات الله تعالى وسط، أهل السنة وسط بين أهل التعطيل والجهمية، وبين أهل التمثيل، بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، هذا في باب الصفات. المعطلة الجهمية ينفون، والممثلة المشبهة يشبهون، وأهل السنة وسط فيثبتون ولا يشبهون. ووسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية كما تحدثنا في باب القدر، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين المرجئة وبين الوعيدية من الخوارج ومن شاكلهم، ووسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية وهم الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي الصحابة بين الروافد وبين الخوارج. إذن فالحاصل أنهم كذلك في هذه المسألة وسط. إذن يقول: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في أحد منهم. ولا نفرط في حب أحد منهم أشار به الشيخ إلى مسألة مهمة ذكرها غير واحد من أهل العلم، وهي أن سبب ضلال من ضل من أهل البدع أحد أمرين: كل من ضل من أهل البدع فسبب ضلاله راجع لأحد أمرين، إما الإفراط أو التفريط. كل من انحرف عن الطريق سبب ضلاله إما الغلو الإفراط ومجاوزة الحد، وإما التفريط. أي أحد انحرف عن الدين تجده راجعا لهذين الأمرين: إما الانحراف، وهذا ما زال يحصل إلى زمننا هذا، إما يكون بسبب الغلو والإفراط، تجد الإنسان يكفر بالكبائر ويكفر المسلمين ويستبيح دماءهم وأموالهم وأعراضهم وكذا، يغلو في دين الله تعالى، فيكون هذا سببا في ضلاله، ومن بعد يكون سببا في تيهه وحيرته. وبعض الناس تجدهم أيضا ضلوا الضلال المبين ومشوا الجانب التميع وكذا بسبب التفريط، بسبب التفريط يقعون في تمييع الدين والتساهل به والتهاون من شأنه. ولهذا الواجب على المسلم أن يتحرى ويبحث عن الوسطية ما أمكن. فإن قيل الوسطية كل يدعيها وكل يتلمسها ويطلبها، فما هو سبيل معرفتها؟ الجواب: سبيل معرفتها هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم، كل يدعي الوسطية وكل يدعي وصلا لليلة، لكن العبرة ليست بالدعاوى والشعارات، وإنما العبرة بالعمل. ولا يشك مسلم أن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ليس من الغلو ولا من الجفاء قطعا. لا يمكن أن يكون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غاليا أو جافيا، مفرطا أو مفرطا. إذن إذا أردت الوسطية فالتزم بما كان عليه النبي والصحابة، تكون وسطا، لا تتبع زيدا ولا عمرا ولا بكرا ولا خالدا ولا سعيدا ولا زهيرا، عليك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الوسطية، احرص على أن تتمسك بكل شيء ثبت عن رسول الله وصح عنه وكان من هديه، احرص على التمسك به. إن فعلت كنت متوسطا. ودائما يقولوا ما كان عليه النبي والصحابة، نقصد أن تفهم القرآن والسنة بفهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإن ذلك هو المنهج الوسط المعتدل، وهو المنهج اللي بين هذه الطوائف اللي سمعته. هذاك المنهج هو الذي بين الخوارج والرافضة وبين الخوارج والمرجئة وبين المعتزلة والمشبهة، معطلة يعني والمشبهة، وهكذا في سائر أبواب الإيمان بين القدرية والجبرية. هو هذا المنهج الوسط الذي كان عليه النبي وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ثم بعد ذلك قال: ولا نتبرأ من أحد منهم. نمر عليه باختصار إن شاء الله. إذن يذكر عقيدته في السنة، يقول: نحب أصحاب رسول ولا نفرط في حب أحد منهم، هذا واضح. ولا نتبرأ من أحد منهم، لا نتبرأ من، يعني لا نتخلى عن أحد من الصحابة. ما كنجيوش فينا نتبرأ، ما كنجيوش شي حد من الصحابة وكنقولوا هذا الصحابي يجب التبرؤ منه بالكلية، لا أبدا، هذا ليس من عقيدتنا. طيب هذا من عقيدة من؟ من عقيدة الروافد. الروافد يتبرؤون من أبي بكر وعمر بالخصوص ومن جمهور الصحابة، بل إن الروافد عندهم قاعدة في العقيدة في الصحابة. شو هي؟ كيقولوا: لا ولاء إلا ببراء. يقصد بهذا: لا يمكنك أن تكون مواليا لعلي إلا إذا تبرأت من أبي بكر وعمر، عندهم لا تتم ولاية علي إلا بالتبرؤ من أبي. هذا شرط، هذا شرط، لا تكون مواليا لعلي وأنت تحب أبا بكر وعمر، يقول هذا كذب. ولهذا هم ينسبوننا إلى معاداة علي، يعتقدوا فينا أننا نعادي علي رضي الله عنه. لماذا؟ لأننا نحب أبا بكر وعمر، وهم عندهم لا ولاء إلا ببراء، لا يمكن أن تكون موليا لعلي حتى تتبرأ من أبي بكر، وهذا غلط، هذا غير صحيح، بدليل الواقع أننا نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وهو حبنا لعلي ثابت دون أن نتبرأ من أبي بكر وعمر، فالولاء قد يكون بغير هذا، لكن هم لا يكون الإنسان مؤمنا من أصول العقيدة عندهم، ما يمكنش أن تكون مؤمنا ومحبا لعلي كما يجب أن تحب أبا بكر، لا ولاء إلا ببراء عندهم. إذن يقول ونبغض من يبغضهم، هذا قوله ونبغضهم تكرير تأكيد بقوله ونحب أصحاب رسول الله، وفيه إشارة الأمر عقدي ذكرته لكم قبله اللي هو مسألة الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله، هذا اللي قلنا نبغضه في الله نبغضه لأجل معاصي ولا لا نبغضه. ومن المعاصي عندنا بغض الصحابة، لكي يبغض الصحابة كي تعتبر عندنا عاصيا لله، وبالتالي فنبغض لماذا؟ لأن الله مدحه واثنى عليه فلا يخالف القرآن والسنة، فلما كان كذلك نحن نبغضه، إذا ماشي تعصب للصحابة نبغضه لأنه يعصي الله عز وجل ببغضه للصحابة، ونحن نبغض كل من يعصي الله تبارك وتعالى، هذا هو معنى ونبغض من يبغضهم أي من يبغض الصحابة، وبغير الخير يذكرهم أي واحد لا يذكرهم بخير من الروافض والخوارج ومن تبعهم من النواصب. قال ولا نذكرهم إلا بخير إلا بالجميل، كما ذكر الله تبارك وتعالى عما جاء بعد الصحابة يذكرونهم بالخير والجميل. طيب وما وقع بينهم؟ إذا كين شنآن وقع بين الصحابة، إما بين جماعة مع جماعة ولا بين فرد مع فرد، نمسك عما شجر بينهم ونسأل الله تعالى أن يتجاوز عن المخطئ منهم اللي كان غلط عند النزاع والنقاش فيما بينهم، فنسأل الله تعالى أن يتجاوز عنه، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نلتمس المعادل في ذلك، فالأمور التي اختلفوا فيها واجتهادية الكل مأجور فيها، وما ليس كذلك نسأل الله تعالى أن يتجاوز عن المخطئ منهم. إذا قال ولا نذكرهم إلا بخير أي إلا بالجميل، المخطئ والمصيب، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. إذا هذا قال وحبهم دين، إذا ترجعون مسألة الحب في الله، حبهم دين وإيمان وإحسان، يدعو إليه ديننا وهو من الإيمان، أشقى وإيمان، لأن الحب عمل قلبي، وعند أهل السنة العمل داخل في مسمى الإيمان، فلهذا كان حب الصحابة من الإيمان، لأن الإيمان قول واعتقاد وعمل، والحب عمل قلبي، فحبهم من الإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، لا يصدر إلا من الكفار أو المنافقين أو من مجاوزي الحد من الطغاة الذين تجاوزوا الحد، كمن تجاوز الحد ولم يصل للكفر من الروافض والخوارج والنواصب. هذا حاصل الكلام على عقيدة السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. هذا آخر المجالس قبل رمضان إن شاء الله، ونلتقي بكم بإذن الله تعالى إن يسر سبحانه جل وعلا اللقاء بعد رمضان بخمسة عشر يوما تقريبا، 15 شوال وما قارب ذلك إن شاء الله، يتجدد اللقاء بإذن الله تعالى، والله أعلم، الحمد لله.